Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Ebil Kasimil Mustafa Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Ve ala ehl beytihi tayyibin tahirin. Ve la'nu daimu ala a'daihim ecma'in min al-an ila yevmiddin. Al-merhaletu thaniye في تحديد دائرة الحجية بعد أن فرغنا في المرحلة الأولى عن أصل إثبات الحجية لخبر الواحد من خلال الدليلين الصحيحين المتقدمين وهما السنة والسيرة. بعد ذلك علينا الآن أن نبحث عن حدود هذه الحجية وموضوع هذه الحجية، نبحث ذلك على ضوء هذين الدليلين، يعني على ضوء السنة والسيرة نبحث عن حدود هذه الحجية. وهذا البحث يقع في جهات عديدة، نذكر فهرستها الآن إجمالا ثم نشرع فيها واحدة تلو الأخرى إن شاء الله. الجهة الأولى في البحث عن حجية الخبر مع الواسطة، الجهة الثانية في البحث عن حجية الخبر في الموضوعات، الجهة الثالثة في البحث عن كفاية وثاقة الراوي أو موثوقية الرواية وعدم كفايتهما، يعني نبحث عن أنه هل تكفي وثاقة الراوي أو موثوقية الرواية أو لا تكفي بل لا بد من شيء آخر. هذه الجهة الثالثة. الجهة الرابعة في البحث عن أن وثاقة الراوي متى تؤدي إلى موثوقية الرواية. الجهة الخامسة في البحث عن اشتراط العدالة في الراوي. الجهة السادسة في البحث عن حجية الخبر، السلام عليكم ورحمة الله، المعارض لأمارة غير معتبرة لكنها توجب عدم الوثوق بالخبر، يعني هناك أمارة هي غير معتبرة شرعا لكنها تكسر هيبة الخبر، أمارة معارضة للخبر هذه الأمارة هي غير معتبرة في نفسها لكنها توجب عدم حصول الوثوق بهذا الخبر، توجب عدم حصول الظن بصدق هذا الخبر، فهل أن الخبر حجة في هذه الحالة أو لا؟ هذا بحث. الجهة السابعة في البحث عن أن مجرد الوثوق بالخبر يكفي في حجية الخبر من دون وثاقة الراوي، الراوي إذا لم يكن ثقة لكن الخبر موثوق به، يعني نحن نثق بالخبر، هل هذا الوثوق بالخبر مجرده كافي في حجية الخبر من دون أن يكون راويه ثقة أم لا؟ هذا هم بحث. والجهة الثامنة في البحث عن حجية الخبر الحسي في مقابل الخبر الحسي. وأخيرا الجهة التاسعة وهي الجهة الأخيرة في البحث عن قاعدة التسامح في أدلة السنن. هذه جهات تسع لا بد من البحث عنها في هذه المرحلة الثانية في مرحلة البحث عن دائرة حجية خبر الواحد. إذن فلنتكلم في هذه الجهات واحدة تلو الأخرى. الجهة الأولى في البحث عن حجية الخبر مع الواسطة، هل أن الخبر مع الواسطة حجة أم لا؟ يعني الحجية التي أثبتناها في المرحلة الأولى لخبر الثقة، هل هذه الحجية تختص بالخبر بدون واسطة، لا تشمل الخبر مع الواسطة؟ يعني تختص بما إذا أخبر الثقة عن الإمام بدون واسطة. خبر الثقة الذي أثبتنا حجيته في المرحلة السابقة، هل هذه الحجية تختص بخبر الثقة بدون واسطة أم أن خبر الثقة مع الواسطة أيضا حجة؟ فالبحث هنا عن حجية الخبر مع الواسطة، وهذا البحث تارة يكون بحسب مقام الثبوت، بمعنى أننا نبحث عن أنه هل يمكن ثبوت الحجية للخبر مع الواسطة، هل يمكن ثبوت الحجية للخبر مع الواسطة بالدليل اللفظي، مثلا الأدلة اللفظية التي دلت على حجية خبر الواحد مثل آية النبأ، آية النفر، الروايات التي تقدم ذكرها مفصلان التي دلت على حجية خبر الثقة مثل قوله أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه معالم ديني قال نعم، أو قوله العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك عني فعني يؤديان، هذه الروايات التي تقدم ذكرها، هذه الأدلة اللفظية التي دلت على حجية خبر الثقة، هل يمكن لهذا الدليل اللفظي أن يشمل الخبر مع الواسطة؟ يمكن أو ما يمكن؟ ثبوتا وعقلا ما ممكن. بحث ثبوتي، تارة هكذا نبحث، بحثنا بحث ثبوتي عن أصل إمكان أو عدم إمكان حجية الخبر مع الواسطة بالدليل اللفظي، وتارة أخرى يكون بحثنا بحسب مقام الإثبات، يعني نبحث عن أنه هل دل الدليل اللفظي فعلا، الدليل اللفظي الدال على الحجية مثل آية النبأ مثلا أو سائر الآيات أو سائر الروايات، هل فعلا دل هذا الدليل اللفظي على حجية الخبر مع الواسطة أو لا؟ هذا بحث إثباتي. فعندنا بحثين إذن، فلا بد من البحث هنا في هذه الجهة الأولى من الجهات، لا بد من البحث في مقامين، المقام الأول في البحث الثبوتي والمقام الثاني في البحث الإثباتي. خب، أما المقام الأول وهو البحث الثبوتي، يعني هل يمكن ثبوت الحجية للخبر مع الواسطة بالدليل اللفظي أم لا؟ إنما نطرح هذا البحث لأن هناك إشكالا معروفا في شمول دليل الحجية للخبر مع الواسطة. مقصودنا بالخبر مع الواسطة ما هو؟ هذه الأخبار التي بأيدينا اليوم كلها خبر مع الواسطة. الكليني رضوان الله عليه ينقل عن علي بن إبراهيم مثلا، علي بن إبراهيم ينقل عن أبيه إبراهيم بن هاشم، أبوه ينقل عن الإمام عليه السلام مطلبا مثلا. هنا خبر الكليني عن الإمام خبر مع الواسطة. الكليني أخبرنا عن قول المعصوم لكن أخبرنا مع الواسطة، مع واسطتين، علي بن إبراهيم وأبيه. هذا نسميه خبر مع الواسطة، يعني خبر الكليني عن قول المعصوم خبر مع الواسطة. يوجد إشكال في أصل إمكان ثبوت الحجية لخبر الكليني، هناك إشكال معروف في أصل إمكان ثبوت الحجية لخبر الكليني، وهذا الإشكال له عدة تقريبات، يعني يقرب بعدة وجوه، لكن يمكن إرجاع كل هذه الوجوه إلى وجهين رئيسيين. يمكننا إرجاع هذه الوجوه إلى وجهين رئيسيين. الوجه الأول من الإشكال هو أنه يلزم من شمول دليل الحجية للخبر مع الواسطة يلزم ماذا؟ محذور عقلي. ما هو هذا المحذور العقلي؟ هذا المحذور العقلي عبارة عن اتحاد الحكم مع موضوعه، اتحاد الحكم مع موضوعه أو تقارن الحكم مع موضوعه. وهذا مستحيل، الحكم ليس متحدا مع الموضوع، الحكم غير الموضوع وليس مقارنا للموضوع، الحكم متأخر رتبة عن الموضوع والموضوع متقدم رتبة. فيستحيل أن يكون الحكم الذي هو متأخر رتبة يستحيل أن يكون متحدا مع الموضوع الذي هو متقدم رتبة، بينما لو أردنا أن نقول أن الخبر مع الواسطة حجة يلزم منه هذا المحذور، محذور اتحاد الحكم مع موضوعه. خب، وهذا مستحيل. إذن فأصل إمكان ثبوت الحجية للخبر مع الواسطة وقع موقع الإشكال. خب، كيف الآن توضيح هذا؟ كيف يلزم من ثبوت الحجية للخبر مع الواسطة محذور اتحاد الحكم مع موضوعه؟ هذا يحتاج إلى توضيح. توضيحه هو أن الحجية حكم شرعي، هذا واضح، الحجية من الأحكام الشرعية الوضعية مثل الملكية مثل الزوجية، عندنا أحكام شرعية وضعية في مقابل الأحكام الشرعية التكليفية مثل الوجوب والحرمة، الحجية من الأحكام الشرعية. خب، هذا الحكم الشرعي له موضوع، كل حكم له موضوع، الحكم بالحجية مترتب على موضوع، موضوعه ما هو؟ موضوع الحجية مركب من جزئين، مركب من عنصرين، أحدهما نفس الخبر، عندما نقول إن حجية خبر الثقة، هذه الحجية ثابتة، هنا الحجية حكم وموضوعه عبارة عن ماذا؟ خبر الثقة. خبر الثقة يعني أن يخبر الثقة بشيء، إذا لم يخبرنا ثقة بشيء خب لا موضوع وبالتالي لا حجية. فأولا لابد من نفس الخبر، لابد من أن يخبرنا الثقة بشيء، هذا أولا. ثانيا الجزء الثاني من الموضوع، يعني العنصر الثاني، هو أن يكون مفاد هذا الخبر ومدلوله عبارة عن حكم شرعي أو موضوع الحكم الشرعي، هذان الجزءان تركب منهما موضوع الحجية. فالحجية حكم ثابت على موضوع، والموضوع مركب من جزئين، أولا الإخبار، إخبار الثقة، وثانيا أن يكون مفاد ومدلول هذا الإخبار عبارة عن حكم شرعي أو موضوع الحكم الشرعي. تالا يكون مفاد الخبر حكم شرعي، كما إذا أخبر الثقة عن حرمة أكل لحم الخنزير، هنا مفاد الخبر عبارة عن حرمة أكل لحم الخنزير حكم شرعي. وتالا لا، يكون مفاد الخبر ليس عبارة عن حكم شرعي لكنه موضوع لحكم شرعي، كما إذا أخبر الثقة عن أن هذا اللحم لحم خنزير، أخبرنا الثقة بأن هذا اللحم لحم خنزير، هذا إخبار عن موضوع، كون هذا اللحم لحم خنزير هذا مو حكم شرعي، الحرمة حكم شرعي، أما هذا موضوع للحكم الشرعي. فلا بد، لا بد في حجية خبر الثقة من مجموع هذين الجزئين، أولا أصل الإخبار، وثانيا أن يكون المخبر به إما حكما شرعيا أو موضوع لحكم شرعي. ليش نشترط هذا الشرط أن يكون المخبر به إما حكم شرعي أو موضوع لحكم شرعي؟ واضح، إذا لم يكن المخبر به لا حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي، لا معنى لجعل الحجية شرعا له من قبل الشارع. الشارع يعبدنا بأن نقبل كلام هذا الشخص، كلام شنو كان؟ كلام عبارة عن شيء لا هو حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي، ولا معنى لأن يعبدنا الشارع بقبول خبر هذا لغو. افرضوا لو أخبر الثقة بأن الماء بارد، الماء بارد، برودة الماء شو تفيدنا؟ لا هي حكم شرعي ولا يترتب عليها حكم شرعي، إذا ما يترتب عليها حكم شرعي، لا في المورد الذي مثلا يترتب صدفة حكم شرعي على برودة الماء مثلا، لا لا، برودة الماء إذا لم تكن، إذا لم يترتب عليها حكم شرعي إذن فهي لا حكم شرعي ولا هي موضوع لحكم شرعي. خب لا معنى لأن يجعل الشارع الحجية لمثل هذا الخبر، الخبر الذي هو لا حكم شرعي ولا موضوع لحكم شرعي لغو. جعل الحجية من قبل الشارع وتعبدنا بأن نقبل هذا الخبر هذا لغو. خب قبلنا أو لم نقبل شنو يترتب عليه؟ الشارع يلزمنا بأن نقبل هذا الخبر، يعني شنو نسوي؟ نقبل أو ما نقبل شنو الذي يترتب عليه؟ لا معنى للتعبد الشرعي بهذا الخبر وجعل الحجية له من قبل الشارع، وذلك لوضوح أن هذا لغو. وهذا يعني أن موضوع الحجية مركب من جزئين وركنين، أحدهما الإخبار بشيء، إذا ماكو إخبار ماكو حجية. ثانيا أن يكون هذا الإخبار إخبارا عن حكم شرعي أو موضوع لحكم شرعي. خب هذا صار واضح. الآن نأتي هنا، هنا نقول إن حجية الخبر مع الواسطة، يعني حجية خبر الكليني الذي أخبرنا مع الواسطة بكلام المعصوم، خب حجية خبر الكليني هنا متوقفة على ماذا؟ على موضوعها، موضوع الحجية. خب موضوع هذه الحجية ما هو؟ الآن قلنا موضوع الحجية مركب من جزئين، أحدهما أصل إخبار الكليني بشيء، هذا الجزء الأول. هذا الجزء محسوس لنا وجدانا، أخذناه من كتابه الكافي. الكليني أخبرنا بشيء، هذا واضح، هذا محسوس وجدانا، لأن الخبر موجود في كتاب الكافي، وكتاب الكافي للكليني قطعا وليس لغيره، هذا نقطع به، ثابت وجدانا لنا. كتاب الكليني كتاب الكافي، وكونه للكليني ومؤلفه الكليني هذا من البديهيات، أصبح من المتواترات، لا يشك فيه أحد ولا نشك في ذلك أبدا. فعندما نراجع الكافي ونجد هذه الرواية كأن الكليني الآن يخبرنا حسان بهذا المطلب، فالجزء الأول من الموضوع متحقق وجدانا، وهو أن يخبرنا الكليني بشيء، أخبرنا الكليني أخبرنا بشيء. الجزء الثاني مهم، الجزء الثاني ماذا كان؟ أن يكون الإخبار إخبارا عن حكم شرعي أو موضوع لحكم شرعي، هذا غير موجود، هذا الجزء الثاني غير موجود. الكليني أخبرنا عن ماذا؟ أخبرنا عن كلام علي بن إبراهيم، أخبرنا عن كلام علي بن إبراهيم. خب كلام علي بن إبراهيم ليس حكما شرعيا، كلام المعصوم بلي. الكليني أخبرنا عن أن علي بن إبراهيم قال له أن أباه قال له أن الإمام قال كذا، أشكي؟ إذن فعلي فالكليني لم يخبرنا عن الحكم الشرعي، وإنما أخبرنا عن كلام علي بن إبراهيم، وكلام علي بن إبراهيم ليس حكما شرعيا، وإنما هو موضوع لحكم شرعي. يعني كلام علي بن إبراهيم كلام ثقة، كلام شخص ثقة، وكلام الثقة موضوع للحجية. كلام علي بن إبراهيم كلام ثقة، وكلام الثقة موضوع الحجية. إذن فالجزء الثاني لموضوع حجية خبر الكليني، الجزء الثاني أصبح عبارة عن ماذا؟ حجية كلام علي بن إبراهيم. الجزء الثاني لموضوع حجية خبر الكليني، الجزء الثاني هو أن يكون الكليني يخبر عن ماذا؟ أخبرنا عن ماذا؟ أخبرنا عن كلام علي بن إبراهيم، كلام علي بن إبراهيم موضوع للحجية، لأن علي بن إبراهيم ثقة وكلامه ثقة. فأخبرنا الكليني عن ماذا؟ عن حجية كلام علي بن إبراهيم. فموضوع الحجية أصبح عبارة عن نفس الحجية. سيدنا مقصود من الأخبار المقصود هو علي علي بن إبراهيم صحيح؟ المقصود كلام المعصوم. لا هو جاي يخبر عن علي بن إبراهيم. هو الكليني وين شاف الإمام؟ الكليني ما شاف الإمام ولا شاف هو شاف علي بن إبراهيم وجاي ينقل كلام علي بن إبراهيم. شلون تطبقون الحجية على خبر الكليني؟ فيكون نطبق الحجية تطبيق الحجية على موضوع. موضوع الحجية شنو؟ جزءان، أن يخبر بشيخ وأخبر، ممنونين. أخبرنا بشيء، الشيء شنو؟ حكم شرعي أو موضوع لحكم شرعي. هو أخبرنا عن حكم شرعي الكليني؟ لا، أخبرنا عن أن علي إبراهيم قال. وكلام علي إبراهيم مو حكم شرعي، كلام علي إبراهيم موضوع للحجية. إذن الكليني أخبرنا عن موضوع الحجية. زين، إذن موضوع حجية خبر الكليني أصبح شنو؟ حجية كلام علي بن إبراهيم، ماشي؟ فموضوع الحجية صار عبارة عن نفس الحجية، اتحد الحكم مع الموضوع. هذا مستحيل. حجية خبر الكليني موضوعها شنو صار؟ عبارة عن حجية كلام علي بن إبراهيم. كيف يصير الحجية مع موضوعها في رتبة واحدة؟ كيف يمكن؟ هذا الكلام هم ينسحب على علي بن إبراهيم ينقل بالواسطة على أبيه أيضا هم ينسحب. هسه نقول هنا أصبح الحكم يعني الحجية جزءا من موضوع الحجية. ما يمكن أن يكون الحكم جزءا لموضوع نفسه. هذا معناه أن الحكم اتحد مع موضوعه. ما أدري صار واضح أو لا. فالمحذور إذن هو اتحاد الحجية مع موضوعها. هذا المحذور. لو أردنا أن نطبق الحجية على خبر الكليني يلزم هذا المحذور. حجية خبر الكليني اتحدت مع موضوعها. موضوعها ما هو؟ موضوعها عبارة عن حجية كلام علي بن إبراهيم. حجية نفس الحجية. حجية خبر الكليني اتحدت مع حجية كلام علي بن إبراهيم. بينما حجية كلام علي بن إبراهيم موضوع لحجية خبر الكليني. كيف يصير هي الحجية؟ اتحاد الحكم مع الموضوع. هذا المحذور الذي يراد بيانه في هذا الوجه الأول. وهذا الوجه يأتي ويرد في كل خبر من الأخبار الواقعة في سلسلة السند باستثناء الخبر الذي هو في أول السلسلة، يعني الخبر الذي يرويه الراوي المباشر عن المعصوم، يعني أبوه إبراهيم بن هاشم. باستثناء خبر إبراهيم بن هاشم عن الإمام، باستثناء ذاك الآن نذكره، لكن باستثنائه سائر الأخبار الموجودة في سلسلة السند. مثلا في مثالنا خبر الكليني وخبر علي بن إبراهيم عن أبيه. هذا الإشكال يأتي في كليهما. هذا الإشكال الذي ذكرناه هم يأتي في خبر الكليني وهم يأتي في خبر علي بن إبراهيم عن أبيه. خبر الكليني خلال الآن طبقنا الإشكال عليه ووضحناه، كذلك يمكن تطبيق هذا الإشكال على خبر علي بن إبراهيم عن أبيه. هناك أيضا نقول شمول دليل الحجية لخبر علي بن إبراهيم هذا فرع أن يكون لمفاده ومدلوله أثر شرعي. ومن الواضح أن كلام أبيه ليس حكما شرعيا، علي بن إبراهيم أخبر عن ماذا؟ أخبر عن كلام أبيه، كلام أبيه وليس حكما شرعيا، كلام أبيه كلام أبيه مو حكم شرعي. فعلي بن إبراهيم أخبر عن كلام أبيه وهو ليس حكما شرعيا. نعم كلام أبيه موضوع لحكم شرعي لأن أباه أيضا ثقة وكلام الثقة حجة، يعني كلام أبيه موضوع للحجية. إذن فالأثر الشرعي المترتب على كلام علي بن إبراهيم أصبح عبارة عن حجية كلام أبيه، وهذا معناه أنه أصبحت حجية كلام أبيه جزءا من موضوع حجية كلام علي بن إبراهيم، يعني أصبحت الحجية جزءا من موضوع الحجية، وهذا مستحيل أن تكون الحجية موضوعا للحجية، يعني أن يكون الحكم موضوعا لنفسه، محال، هذا ما معقول. الحكم غير الموضوع والموضوع غير الحكم، وهذاك متقدم وهذاك متأخر، كيف يتحد المتقدم مع المتأخر؟ إذن هذا الوجه من الإشكال يجري في كل واحد من الأخبار الواقعة في السلسلة. هسه احنا مثلنا بسلسلة قصيرة، احيانا السلسلة تتضمن 10 وسائط، كل هذه الوسائط باستثناء الأخير المباشر الذي يروي مباشرة عن المعصوم، ذاك الآن نذكره له حكم آخر، باستثناء ذاك كل هذه الأخبار بدءا من آخر السلسلة، يعني الكليني أو الشيخ الطوسي أو الصدوق مثلا، بدءا من آخر السلسلة إلى أن نصل إلى ما قبل ذاك الواقع في أول السلسلة، كل هذه الأخبار تواجه هذا الإشكال في كل واحد منها. إذا أردنا أن نطبق دليل الحجية عليه نواجه هذا المحذور. نعم ذاك الأخير لا يرد فيه هذا المحذور، الخبر الواقع في بداية السلسلة، يعني الخبر الذي يخبر فيه الراوي بكلام الإمام عليه السلام، وهو في مثالنا عبارة عن خبر إبراهيم بن هاشم عن الإمام أبو علي بن إبراهيم، في مثالنا آخر أول السلسلة خبر إبراهيم بن هاشم، هذا ليس فيه محذور، هذا المحذور ما موجود فيه. يعني شمول دليل الحجية لخبر إبراهيم بن هاشم لا يستلزم محذورا من هذا القبيل. لماذا؟ لأنه شمول دليل الحجية لخبر إبراهيم وإن كان أيضا مترتبا على أن يكون لكلام إبراهيم بن هاشم أثر شرعي، يعني أن يكون مفاد كلامه حكما شرعيا، مثل ما قلنا في ذولاك. هنا نفس الشيء، يعني موضوع حجية كلام إبراهيم بن هاشم مركب من جزئين، أولا أن يخبر إبراهيم بن هاشم بشيء أصل الإخبار أي وحدة، ثانيا أن يخبرنا بحكم شرعي أو موضوع لحكم شرعي. خب هنا هذان الشرطان متوفران في كلام إبراهيم بن هاشم، لأن إبراهيم بن هاشم أخبرنا والمخبر به ماذا كان؟ أخبرنا بماذا؟ أخبرنا بكلام الإمام عليه السلام الذي هو حكم شرعي. المخبر به هنا حكم شرعي، ليس حجية قول الإمام المخبر به، لا هو ما أخبر عن حجية قول الإمام، هو أخبر عن كلام الإمام. هو إبراهيم بن هاشم أخبر عن كلام الإمام مو شيء. فالمخبر به عبارة عن كلام الإمام الذي هو دال على حكم شرعي، مثلا أن الإمام قال أن الخمس واجب في المعدن مثلا، بس أيا كان مضمون الخبر، إبراهيم بن هاشم أخبرنا بأن الإمام قال أن الخمس في المعدن واجب مثلا. خب هنا هذا المحذور الذي ذكرناه لا ليس موجودا في إخبار إبراهيم بن هاشم. لماذا؟ لأن الحكم الشرعي المترتب على كلام إبراهيم بن هاشم عبارة عن ماذا؟ عن وجوب الخمس في المعدن. هذا الحكم الشرعي هو الذي أصبح إبراهيم بن هاشم يخبرنا عنه، ووجوب الخمس في المعدن غير الحجية، غير حجية كلام إبراهيم بن هاشم. حكمان، حجية كلام إبراهيم بن هاشم حكم، وموضوع هذه الحجية عبارة عن وجوب الخمس في المعدن، لم يتحد الحكم مع موضوعه. اتحاد الحكم مع الموضوع لم يلزم هنا، الحكم غير الموضوع، الحكم هو الحجية وموضوعه شيء آخر مو نفس الحجية، موضوعه وجوب الخمس في المعدن الذي هو شيء آخر غير الحجية. فمحذور اتحاد الحكم مع الموضوع، هذا المحذور غير موجود في هذا الخبر. إذن لم تصبح الحجية جزءا من موضوع نفس الحجية، وإنما صار ذاك الحكم الشرعي وهو مثلا وجوب الخمس في المعدن، صار ذاك الحكم هو جزءا من موضوع حجية خبر إبراهيم بن هاشم، وبالتالي لم يتحد الحكم مع موضوعه، يعني لم تتحد الحجية مع موضوعها، الحجية تختلف عن موضوعها هنا. هذا حتى لو كان نقل المعصوم عن معصوم، مثلا الإمام صادق ينقل عن أمير المؤمنين قال كذا في حكم الشيء، يعني حتى لو نقل الإمام صادق يعني حكم الشيء يعني على أمير المؤمنين. هم بمنزلة شخص واحد، بلي هم بمنزلتهم نور واحد. هذا هو الوجه الأول الذي يقرب به الإشكال في المقام، وبعد ذلك نذكر إن شاء الله الوجه الثاني، وبعد ذلك نحاول أن نجيب على الإشكال بكلا وجهيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.